ووجد في المواقع كلها وذهب بهؤلاء وعانهم على ذلك، يقول ما حج، لأن نية الدخول في النسك ركن. وقل مثل هذا في الطواف، طواف الإفاضة والسعي عند الجمهور. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل. هذا الأعرابي جاء إلى ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس عند الكعبة ينتقد: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. النبيذ هو الماء يلقى فيه حبات من التمر أو الزبيب حتى يكون طعمه حلوا، نعم، وهو أقل من اللبن وأقل من العسل. ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم؟ هل أنتم فقراء ما تستطيعون؟ نعم، أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا حاجة، ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، نعم، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، فشرب عليه الصلاة والسلام وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم، أثنى عليهم بهذا العمل وهو نبيذ، ما قال ابحثوا عن شيء أفضل منه، قال أحسنتم وأجملتم، صنعتم الجميل، كذا فاصنعوا هذا الأمر. ابن عباس يريد أن يقول نحن نلتزم بهذا الأمر، كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سقاية الحاج وهي خاصة بالعباس وولده، والأصل فيها الماء، لكن إذا ألقي فيه ما يجعل طعمه حلوا فهذا من كرمهم، كونهم يطالبون بما هو أعلى من ذلك هذا خلاف الأصل. كذا فاصنعوا، قال ابن عباس فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا ويقره، هل يعني هل يفهم منه منع ما هو أفضل منه أعلى؟ لكن هذا اللي حصل منه الرضا من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه الرضا والاستحسان والثنى عليه بأنه جميل وقال كذا فاصنعوا، لكن هل يلزم منه أنهم لا يفعلون غيره، لا يتجاوزونه إلى غيره؟ يعني لو أن شخص صنع وليمة مناسبة للحاضرين وقيل له أحسنت، نعم، وأجملت واستمر على هذه الطريقة، لكن هل هذا منع من أن يصنع ما هو أعظم منها إكراما لضيوفه من غير سرف؟ نعم. فابن عباس رضي الله عنهما فهم الإبقاء على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما عهدهم عليه وأقرهم عليه. نعم نعم. نبيذ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له في ليلة، في يوم وليلة، يزيد على ذلك قليلا من أجل أن يتغير الطعم ليكون حلوا، أما أكثر من ذلك فإذا تغير وقذف بالزبد حينئذ يمنع، ولو لم يسكر، ولو لم يسكر، لأنه يغلب على الظن أنه يقرب من الإسكار فيمنع، وإن أجازه من أجازه من الحنفية يجزونهم لثالثة مثلا، وإن أزبد قبل أن يسكر، لكن مع ذلك لا يجوز سدا للذريعة، لأنه إذا تمادى الإنسان وهو يشرب في اليوم الثاني والثالث قد يسكر، نعم، قد يجره ذلك إلى أن يسكر، وقد يتغير في اليوم الثالث تبعا أو في اليوم الثاني تبعا للجو مثلا، فيصل إلى حيز الإسكار وصاحبه لا يشعر. نعم، لأن هذه تخضع لمؤثرات الجو، فلا يتغير مثلا في الشتاء من تغيره في الصيف. في الصيف على كل حال الحد الفاصل بين ما يسكر وما لا يسكر رقيق جدا، فقد يتجاوزه الإنسان وهو لا يشعر. نعم، ولذا يمنع شرب النبيذ إذا أزبد، يمنع. نعم نعم نعم، إذا ترك المبيت يلزم بدم، من ترك نسك فعليه دم. خبر ابن عباس. نعم، الحد المجزي غالب الليل، الحد المجزي غالب الليل، إذا جلس النصف وزاد عليه قليلا يكفي، ولو كان هو الأصل، الأصل الأول، الأصل الأول غالب الليل، إذا بات به غالب الليل. لكن الظروف الآن ظروف السير قد يقصد من أول الليل لكن يصد عنها، يمسك سراء ولا يحول الطريق أو يمنع من دخولها، وفي سيارة نقول هو الآن بائد في منى حكما، إذا صد عنها وقد قصدها فلا حكم من بات بها، فلا شيء عليه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثيهما أجر الجزار. وليس في حديثيهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. نعم، ولا يعطي، ولا يعطي، أمره أن يقوم ولا يعطي. نعم، ولا يعطي. نعم، يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. الهدي الذي ساقه معه أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، يعني الهدي غير الجزاء، هدي التمتع والقران وهدي التطوع هذا حكمه حكم الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل منه ويهدي ويتصدق، أما الجزاء فلا نصيب له منه ولا للأغنياء فيه نصيب، وإنما هو للمساكين الحرم. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، لأن الجزار يستحق أجرة، فإذا أعطيته منها شيئا نعم فقد يتنازل عن شيء من أجرته ولا يأخذ شيء ولا يأخذ الأجرة كاملة، فتكون في حكم من باع جزءا منها وقد أخرجتها لله جل وعلا لا يجوز العود فيها. قال: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا، لكن لو أن الجزار لم يعطى الأول الأمر منها، أعطي أجرته كاملة، ثم لما أراد الانصراف رؤية استحقاقه لشيء منها. نعم نعم، التهمة ارتفعت فيعطى بوصفه محتاجا لا بوصفه جزارا، على أن لا يقدم هذا على الأجرة، لأن النفس مهما بلغت من العفة والتحري والتثبت لا بد أن تتنازل عن شيء من شيء من أجرها كالجزار. يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي، وش المعنى؟ لكن هذا في هدي التطوع وهدي المتعة والقران، ولا تكلم ما دام جاز له أن يأكل يعطي غني، وش المعنى؟ أما ما يتعلق بالجزاء فهذا لا حظ له ولا للأغنياء فيه، إنما هي للمساكين الحرام. نعم. نقول هذا أخذ أجره وانصرف، لأن العلة معقولة هنا، العلة معروفة، أخذ أجره وانصرف. نعم. ثم قيل له بوصفه فقير، قد يكون أحوج من غيره. نعم، يعطى بصفة الفقر، ما يظهر فيما يملأ، لأن العلة معروفة. نعم، حكمها واحد، حكمها واحد، يعني شرب الحاج أو سقاية الحاج، يعني الاستحباب بالنسبة لمن يلي السقاية أو للشارب. إيه نعم، هذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شرب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وما دام شرب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يتعبد بهذا، والاقتداء به في مثل هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن لما إذا ما تيسر وكون الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس ما يلزم. نعم، هم الآن يضعون في العصير بغنيهم شيء يحفظه عن التغير، يحفظه عن التغير، إذا يجلس 6 أشهر 7 أشهر ما تغير. نعم، شو يضعون فيه مواد حافظة بحيث لا يتغير، هذا لا يأخذ الحكم، ما يقول أنه من النبيذ الذي تجاوز 3 فلا يشرب. نعم، وكونه عصير زبيب الحكم حكم حكم واحد، لكن حاله بالفعل يعني ما فيه أخلاط، ما فيه أشياء. ومعلب ويباع إذن هذا له حكم النبيذ العادي لا يتجاوز 3. يكتبون عليه بعضهم الشيخ أنه ما يتجاوز 7 أيام. كم؟ 7 أيام. لا، وين 7 أيام؟ إذا كان ما في مواد حافظة لا يتجاوز 3. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق أخبرنا معاذ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ ابن هشام، كذا عندكم؟ قال أخبرني أبي، كلاهما يعني إسحاق يرويه عن سفيان وعن معاذ بن هشام. نعم، الذي يغلب على ظنه بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. الآن كلاهما يروي عن ابن أبي نجيح، الأب الذي هو هشام وسفيان نعم شيخ مسلم إسحاق في الطريقين، نعم، وشيخه سفيان ومعاذ، نعم، وشيخ سفيان ابن أبي نجيح، وشيخ معاذ أبوه، وشيخ الأب ابن أبي نجيح، فالطريق الأول أعلى من الطريق الثاني. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها، يعني بعد أن أكل شيئا يسيرا منها، لأنه أمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل وشرب من مرقها على ما تقدم. وين؟ لا حدثنا، يعني إسحاق بن إبراهيم حدثه. إيه، لأن مسلم يرى التفريق بين التحديث والإخبار، فالتحديث قراءة الشيخ على الطالب، والإخبار العكس، العرض قراءة الطالب على الشيخ. وأمره يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا على ما تقدم، لأنه إذا أعطاه فقد باع شيئا منها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، فلا يعطى منها شيء. وإن ذكر عن الحسن أن الجزار يعطى منها، يعطى الجلود وما أشبه ذلك، قال بعضهم تباع الجلود، لكن ليس عليه أثارة من علم، بل هو مصادم للنص. ومنهم من منع استفادة المهدي والمضحي بجلودها، قال لا ينتفع بها بل يتصدق بها. ومنهم من يفرق بين التطوع والواجب، فالواجب لا ينتفع بشيء منه بل يتصدق بالجميع، وأما المستحب التطوع له أن يستفيد منه من جلودها وغيرها. وعلى كل حال الهدي هدي المتعة والقران والتطوع حكمه حكم الأضحية، وإذا جاز الأكل من اللحم جاز الانتفاع بالجلد، نعم. وأما ما يجب عليه من غير هدي المتعة والقران فإنه للمساكين، نعم. بعضهم يقول بالنسبة لهدي المتعة والقران ما دام يجب، ما دام نقول بوجوبه فهو مثل الجزاء، مثل الجزاء لا يستفاد منه بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى وهو قارن وأكل عليه الصلاة والسلام، دل على جواز الأكل. ويختلف هذا وإن كان واجبا عن الجزاء، نعم، وجوبه لم يكن بسبب ارتكاب محظور، وإنما كان وجوبه شكرا لله جل وعلا الذي يسر له أداء النسكين في سفرة واحدة. نعم، التجليل أن يوضع الجلال، تقطع الدابة من إبل أو بقر أو غنم، بعد أن تشعر الإبل والبقر تضرب صفحة سنامها حتى يسيل الدم، ثم يوضع عليها الجلال بعد أن يجف الدم. وبعضهم يشق الجلال حتى يبرز الإشعار، نعم، حتى يبرز الإشعار. أيه قطعة قماش؟ نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت أنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7

من لزمه دم الإحصار. هنا اللازم إيش؟ اللازم هنا في الحديبية دم الإحصار، صدوا عن البيت. نعم. وكان عدة ما معهم من البدن، كم معهم من البدن؟ 70 في 7 490، أقل من 500. وكان عددهم أكثر من 1300. نعم. وكان عددهم أكثر بكثير من 500، وما معهم من البدن التي هي 700 أقل من 500. هذا يستدل به من يقول أن دم الإحصار ليس بواجب، إذا حصر يتحلل وينتهي. نقول إذا تصورنا أنه أهدى هذا العدد، البقية ماذا عنهم؟ هم ما معهم إلا 70. الاستدلال ظاهر ولا غير ظاهر؟ يقول من صد عن البيت يلبس ثيابه ويرجع، خلاص ما يلزمه دم. استدلال ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. لكن ما الذي يعتري هذا الاستدلال عند من يقول بوجوب دم الإحصار؟ نعم، احتمل أن يكون معهم غير البدن، معهم غنم، ويحتمل أن يكون منهم غير المستطيع، وغير المستطيع وش يلزمه؟ الصيام، يلزمه الصيام. فليس الحديث بنص على عدم وجوب دم الإحصار، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر تقديره فالواجب ما استيسر من الهدي، وما استيسر أقله شاه، هذا أقله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. وهل الآية نص في وجوب الهدي دم الإحصار، أو أن اللفظ ما استيسر يدل على أن المسألة فيها شيء من التيسير والتسهيل الذي آخره إذا لم يجد، نعم، إذا لم يجد، نعم، فمن أحصرت ما استيسر، نعم، بعده، نعم، تلك عشرة كاملة. منهم من يقول لا يلزم ما دام ما استيسر ولا تيسر، لكن الآية نص. وهم أخذوا من هذا أن من اللفظ ما استيسر أنه لا على سبيل اللزوم، لكن التقدير عند الجمهور فما استيسر يعني الواجب ما استيسر. نعم، الواجب ما استيسر. طيب، مثل قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فالواجب البدل عدة من أيام أخر. فنحرنا البدنة عن 7 والبقرة عن 7. التعديل ب7 بالنسبة للبدنة والبقرة تجعل البقرة في مقام البدنة، نعم، لكن حديث الرواحل الجمعة يدل على أن البقرة أعظم أقل من البدنة. وأيضا التعديل في قسم الغنائم، عدلت البدنة ب10 من الشياة في قسم الغنائم، نعم، ب10 من الشياة. هل في هذا اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف، يدل على أن الإبل أعظم من البقر، وهو الواقع. لا ننظر إلى الأسعار، أن قد نجد ناقة ب2000 ولا نجد بقرة إلا ب4000 5000، نعم، هذا غير منظور إليه. لا ننظر إلى مثل هذا، لأن قد نجد ناقة مثلا بقيمة طلي ذكر الظن، لكن لا يعني أن هذا إذا تساوت القيمة تساوى، يبقى أن البدنة عن سبع من الغنم ولو كانت قيمتها أضعاف. وهذا الحديث يدل على التسوية بين الإبل والبقر وأن كل منهما عن سبع. وحديث الرواح إلى الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل على أن الإبل أعظم من البقر. وتعديل الإبل بعشر من الشياة في المغنم يدل على أن الإبل أعظم. أما تعديلها بعشر فالجواب عنه سهل، نعم، لأن أقيام الإبل تتفاوت، في يوم الحديبية تعادل الإبل سبعة، وفي الغزو نعم ويحتاج إليها لركوبها نعم، بينما الغنم رغم أهميتها ونفاستها عند العرب لكنها في وقت غزو تحتاج إلى مؤونة وتحتاج إلى كلفة، نعم، بخلاف الإبل فتكون الإبل أنفس منها لأنها أنفع منها في هذا الظرف. والرواح إلى الجمعة كيف نجيب عنه؟ كيف نجيب عنه؟ ممكن أن نجيب عنه؟ نعم، يعني هل معنى حديث الباب أنه لو اجتمع سبعة، نعم، لو اجتمع سبعة كلهم عليهم هادي وذهبوا إلى المنحر فوجدوا بعيرا ب2000 وبقرة ب2000، هل نقول أنه على حد سواء؟ يعني الأنفع للمسكين؟ نعم، هو الأصل أن البدن الإبل أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نفسه الإبل وعن نسائه البقر، فما اختاره الله لنبيه أفضل. لكن يبقى أنه هنا في مثل هذا الحديث نعم البقر مثل الإبل، كل منها يجزي عن سبع، والمبكر أجلد من المتأخر، نعم، المبكر أجلد منه، إيه مثله إذا قلنا أنها مثلها عن سبع وهذه عن سبع ما وجدنا فرق، قلنا اللي يروح في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية ما في فرق لأن كلها متساوية. نعم، نتكلم عن الإجزاء وهنا عن الأجر، فالإبل أكثر أجرا لكن في نفس الوقت تجزي عن سبعة هنا، والبقر يجزي عن سبعة، لكن السبع الذين ضحوا بإبل أو قربوا إبل أكثر أجرا يعني من النص. له ما في شك أن تفاوت الأجر له اعتبارات كثيرة جدا، وليكن هذا منها، تفاوت الأجر لا شك أنه له اعتبارات. من قرب كبش مثل من قرب كبش بالنسبة للأجر ما يلزم، ما هو كبش وكبش، أو مقرب بدنه وبدنه ما يلزم، فأنفسها أثمنها كبشين ثمينين في رواية سمينين، على كل حال كل شيء له اعتباره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. اذكر أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج تكلم على هذه المسألة وأطال في تقريرها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. في الحج والعمرة، نعم الحج معروف والعمرة الحديبية، نعم العمرة هي الحديبية التي صد عنها، فهي محسوبة في عمره عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون أهدى أيضا في غيرها من عمره. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة أو أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ شو الفرق بين البدنة والجزور؟ الجزور الإبل، نعم، والبدنة الأصل فيها الإبل، نعم نعم نعم. هم قالوا هذا، قالوا في البدنة من عينها من بلده وساقها معه هذه بدنة، لكن الجزور وجبت عليه كدم متعة وقران، ثم بعد ذلك ذهب إلى المجزر في يوم العيد ووجدوا جزورا يباع. يشترك في هذا مثل الذي يشترك الذي يساق من البلد، نعم هكذا قالوا في الفرق بينهما. قال القاضي فرق هنا بين البدنة والجزور، لأن البدنة والهدية ما ابتدأ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها. فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسك، لما اشتريت للنسك صار حكمها حكم البدن. أي يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر، يعني لفظ الجزور، اختيار هذا اللفظ، نعم، دلالة على قرب نحرها وجزارتها. وإن كان يطلق الجزور على الإبل سواء للنحر أو لغيره. وحضر جابر قال وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة ببدنة. وعرفنا ما في هذا أن 70 في 7 490، نعم ثلث العدة تقريبا أو أكثر من الثلث، نعم. وفي هذا ما فيه من محتج به بعضهم على أن دم الإحصار ليس بواجب، وأجبنا عنه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. فأمرنا إذا أحللنا، إذا أحللنا يعني فرغنا من الحلال، أو إذا شرعنا فيه، أو إذا أردنا. يقول فأمرنا إذا أحللنا، مر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه وهو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادته قبل الشروع فيه، ولا دل على هذا معروفة. إذا كبر فكبر يعني فرغ من التكبير، إذا ركع فركع وشرع في الركوع، إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام. يعني النصوص كثيرة على هذه الاحتمالات الثلاثة. فقوله فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ماذا فعلوا؟ المسألة مفترض على ترتيب عليه الصلاة والسلام، نقول رموا الجمرة فقط، نعم. إذا قلنا أن أحللنا فرغنا من الإحلال، نعم، فيكون قد رموا الجمرة على ترتيب عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإحلال يتفاوت بالنسبة لهم، لا سيما مع كثرة الأسئلة في التقديم والتأخير، نعم احتمال أن منهم من حلق أيضا قبل النحر، فليس فيه دليل على الاقتصار على الرمي في الإحلال. قيل بهذا وهذا والأدلة كثيرة على الطرفين. قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. يعني أصرح من هذا، أصرح منه في أن الإحلال لا يكون إلا بالرمي والحلق قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولحله، ما قالت قبل أن يحلق وقبل أن ينحر قبل كذا، لا، قبل أن يطوف، فدل على أنه فعل الاثنين التي التزمها الأكثر. يصلح حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. باعتبار النسك ليس محظورا. إنه هو نسك قول الجمهور. طيب إذا حلق شلون؟ إذا حلق هل يأخذ من شعره بعد أن يحلق؟ إذا حلق هو أخذ شعره كله، لكن تبقى بقية المحظورات. هذا الحديث شاذ، الحديث شاذ، نعم الحديث شاذ. شيخ مباري يلزمون أن يكون بداية التحلل بالرمي معه شيء آخر. التحلل الأول، افرض أنه ما رمى، طاف وحلق، ما يحل. هم يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة حل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يعني التي أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إليها، يجعلوها عمرة، بالعمرة فنذبح، يعني هل هذه الفاء للترتيب والتعقيب كذا؟ يعني هل في هذا دليل على أنهم مجرد ما ينتهوا من العمرة يذبحون الهدي قبل أن يحرموا بالحج؟ نعم، يقول كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. المتمتع عليه هدي، نعم يلزمه الهدي، فهل نقول أن العطف بالفاء هنا يقتضي أنهم إذا حلوا من عمرتهم ذبحوا الهدي قبل أن يحرموا بالحج؟ هذا معروف عند الشافعية وأشرنا إليه بالأمس أنه بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب. نعم، إذن الفاء هذه وش مفادها؟ نعم، نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة. نعم، لا لو مباشرة قال ثم نذبح. هي رابطة على كل حال، لكن يبقى أنها إما أن تكون عاطفة مرتبة معقبة أو تكون سببية، سببها التمتع، يعني سبب هذا الذبح التمتع، ويحتمل أيضا أن تكون الفصيحة تقع في جواب شرط مقدر. وماذا يترتب على هذا التمتع؟ فنذبح. وليس في هذا دليل صريح لمن يقول بجواز ذبح الهدي قبل وقته. فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى عن نسائه البقر، كما سيأتي في الرواية الأخرى وفيما هو أصرح منها. وفي رواية ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حاوى حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. وإذا كان هذا اختياره لنسائه عليه الصلاة والسلام دل على أن البقر جائز مجزي بلا كراهة. نعم جائز مجزي بلا كراهة. وما ورد من حديث يدل على أن في لحمها وفي لبنها ما فيه من الضرر يعتبر مع هذه النصوص شاذ. نعم يعتبر شاذا مع هذه النصوص. نعم قد يحصل لبعض الناس من بعض الأمور المباحة ضرر، لكن لا يعني أن الضرر ملازم لما أباحه الله جل وعلا سواء البقر أو غيره، لأنها من الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن كونها ضارة لبعض الناس، نعم قد يوجد من يتضرر بلحم البقر، قد يوجد من يتضرر بلحم الإبل، قد يوجد من يتضرر باللبن، قد يوجد من يتضرر بالتمر. نعم ولا أحد يقول بأنها ممنوعة، لكن ينبغي أقول يبقى أن الحكم الوصف بالضرر الغالب. يعني كل من رأى التمر سيما في بعد مبتلي الناس ببعض الأمراض هل يوصف بأنه ضار؟ لا تشتري هذا التمر ترى ضار، أو احذروا التمر فإنه ضار، لا يمكن أن يقال هذا، لأن الأصل أنه طيب وحلال. نعم كغيره من المأكولات. فوصف البقر بأن كلها ضارة فيه ما فيه. نعم استجابة للنداء. وهذا دليل على أن كان لا تدل على الاستمرار لأنها مرة واحدة ما حصل غيرها، فكان هذه وإن كانت الأصل فيها أنها الاستمرار لكن قد، وهنا لا تدل على الاستمرار. نعم الشيخ خلي أتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم يحل، هل بعضهم لم يقدم مكة للعمرة أبد اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يحل حتى على ذلك يوجه هم خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، يعني الحج مع لا يعرفون معه العمرة بناء على ما ورثوه من فكر سابق. نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى المحرم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، خيرهم عليه الصلاة والسلام وفعلوا ذلك، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة، لما وصلوا البيت طافوا وسعوا أمرهم أجعلوها عمرة لأنه لم يسبق لهم العمرة. لا هؤلاء إذا لم يسبقوا الهدي، أما بالنسبة للعمرة سواء سبقت أو لم تسبق هذا على القول بوجوبها معروف. نعم لكن ما له منزع كلام ابن القيم شيخ الإسلام على أن من قدم الحج ولم يعتمر أنه يلزم بالحل ثم هذا على القول بوجوب التمتع، هذا القول بوجوب التمتع، ويقابله القول بمنعه كقول عمر رضي الله عنه. نعم نعم إذا رميتم قد حللتم، حديث فيه مقال ما يسلم، وفي بعض طرق إذا رميتم وحلقتم، لكن لا شك أن الأحوط وهو الذي يدل عليه حديث عائشة أن التحلل لا يكون إلا باثنين، وهو أقوى ما في الباب حديث عائشة أقوى ما في الباب، وإن لم يكن نص صريح لكن أقوى ما في حديث عائشة في الصحيح، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فربطت الحل بالطواف الذي تقدمه أمران. نعم شيخ ايش رايك بمن يقدمون الان من الخارج يصعب عليهم ان يعودوا مره اخرى سواء لحج او لعمره وقادم بحج مفرد، هل نقول له الان حل ثم إذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج. وش المعنى؟ يلزم شيء؟ لا ما يلزم. المقصود أن الإلزام. لا إلزام لا. إلا على القول بوجوبه. القول بوجوب التمتع. للنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وأسف على سوق الهدي. لكن عامة أهل العلم على أنه مخير بين المساك الثلاثة. وإن كان ممن تلزمه العمرة كانت تلزمه عمرة بأن لم يعتمر قبل ذلك ولن يرجع بعد ذلك يفعل مثل ما فعلت عائشة بعد الحج. بعد الحج يعتمر. نعم. القارن إذا لم يسق الهدي من بلده أو من المحرم أو من طريقه نعم قبل أن يحرم نعم فإيش معنى قارن؟ هذا هو المأمور بأن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي. فإن ساقه وأحرم وهديه معه سواء كان من بلده أو من المحرم أو من ما بينهما حينئذ يقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خاصة الخارجية يذبحون الهدي علشان على قول الشافعي على قول الشافعي وأرفق بهم استفيدوا. نعم. في شيء لا فيه فرا كونت إيه عطنا سؤالك هنا بالراحة دي وصل لن يتحلل دفع قيمته واشترى. نعم. وساقه حكما يعني وكيله ساقه. نعم وكيله ساق الهدي وانتهى. هو للتحلل يعني يحلق رأسه ابن عمر للتحلل ويتأول آية الفتح أن الواو للجمع بينهما وأنه لا بد أن يحلق ويقصر في آن واحد من التحلل يحلق رأسه ويأخذ محلقين رؤوسكم ومقصرين لابد من الأمرين عنده. هذا فهم للآية رضي الله عنه وارضه. إذا حلق إذا حلق رأسه وش يبقى له من وش يقصر ما نلا اللحية. هذا فهمه للآية أن الواو للجمع وليست للتقسيم بمعنى أو. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله طحان نعم والحذاء وش اسمه قال حدثنا خالد عن خالد أحيانا يقولون كذا نعم خالد بن عبد الله الطحان خالد بن مهران الحذاء نعم عن يونس عن زياد بن جبير أن عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة يعني كما يفعل بالبقر والغنم نعم باركة غير قائمة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويشير إلى هذا قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت تسقط وهي باركة لا وأم هذا بالنسبة للإبل تنحر نحر ولا تذبح نعم وهي قائمة معقولة اليد اليسرى وأما بالنسبة للبقر والغنم فتضجع تضجع وتذبح ذبح لكن إن فعل بهذا ما يفعل بهذا أو فعل بهذا ما جاز عند أهل العلم وأجزاء النحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز إن ذبح الشاة قائمة والبقرة وهي قائمة جاز لكنه خلاف السنة إن نحر الإبل وهي باركة أو مضطجعة أيضا جاز لكنه خالف السنة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني هذه هي السنة وأبو حنيفة والثوري يسوون بين كونها قائمة وباركة لكنه خلاف السنة وصلى الله تكون قائمة على رجليها الثلاث قيدتها اليسرى. معقولة يدها اليسرى؟ تعقل يدها اليسرى؟ طيب ما عنده هادي ولا يقدر يصوم، ويقول أنا بعتمد عقب الحج، أنا معتمد. الأمر في ساعة، فضل الله واسع.